لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عفوك ورضاك يا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاء ولطفك في قضاك يا رب. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا أبشر بخير، أبشر بخير، أبشر بخير، أبشر بخير، فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير، أبشر بخير، فإن اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن. الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا بليت، إذا بليت، إذا بليت، فثق بالله وارض به. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا بليت، إذا بليت، فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، فحسبك الله، فحسبك الله، في كل لك الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، فحسبك الله، فحسبك الله، في كل لك الله. عفوك ورضاك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا يا رب هذه ذنوبي، يا ربي هذه ذنوبي في الورى ظمت وليس لي عمل أنا ليس لي عمل أنا ليس لي عمل في الحشر ينجي وقد أتيتك بالتوحيد وقد أتيتك بالتوحيد وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفي. يا رب هذه ذنوبي يا رب هذه ذنوبي في الورى ظمت وليس لي عمل أنا ليس لي في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه وقد أتيتك بالتوحيد أصحابه حب النبي وهذا القدر يكفيني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا رسول الله يا حبيب الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي تتوق لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله